بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا سائل يقول: هل ذبح الأضحية يوم النحر أفضل من ذبحها في أيام التشريق؟ لا شك أن المبادرة بالأضحية وبذبحها في يوم النحر أنه أفضل وأولى، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا سائل يقول: إن شاء الله سأذهب إلى مكة غدا ونريد أن نعمل عمرة وبعدها الحج، فهل لي أن أحلق رأسي عند العمرة، وعندما أنوي الحج أستطيع أن أحلق شعر رأسي أيضا؟ لا بأس بذلك، إذا حلقت الرأس ثم جاء يوم النحر والتحلل من الحج أن تحلق رأسك مرة أخرى، ولو لم يبقى أو لم ينبت من الشعر إلا أصول الشعر فإنه لا يمنع. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التقصير للمعتمرين الذين تمتعوا بالعمرة، وإنما رغب في الحلق ودعا المحلقين ثلاثا، وإنما استحسن بعض أهل العلم تقصير، قال حتى ينبت الشعر، هذا اجتهاد منهم، وإلا فالحلق هو أفضل في العمرة وفي الحج. نعم. يقول: هل لي أن أصوم تسعة هل لي أن أصوم تسعة ذي الحجة؟ يوم عرفة صيامه سنة لغير الحاج، وأما الحاج فالسنة هو عدم الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في حجه، وإنما أكل وشرب ورؤية وهو يشرب اللبن على ناقته عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة، فعرف الناس أنه لم يصم ذلك اليوم. فالسنة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يكون أقوى للإنسان في عبادته وفي تضرعه وفي خشوعه وفي دعائه وذكره لله عز وجل. أما غير الحاج فيشرع لهم صيام يوم عرفة. نعم. بقية الأيام، بقية الأيام، أما يوم النحر وهو يوم العيد فهذا لا يصام لا للحاج ولا لغيره، ويحرم صيام يوم العيد. وأما بقية الأيام وهي الأيام الثمانية التي قبل يوم عرفة وقبل يوم العيد فإنه يشرع صيام هذه الأيام لعموم المسلمين. أما من كان في سفر في حجه وكان يشق عليه فهو بحسب حاله، فإذا كان يشق عليه السفر يشق عليه الصوم فالسنة ألا يصوم، وإن لم يشق عليه فلا بأس، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، فمنهم من صام ومنهم من أفطر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تجوز موافقة المأمومين للإمام في تكبيرة الإحرام وفي السلام؟ فما حكم من كبر وسلم مع الإمام مباشرة؟ موافقة الإمام مكروهة ومسابقته محرمة ومتابعته واجبة، هكذا قال العلماء، فالواجب هو أن يتابع الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالواجب هو الائتمام به، نكبر بعد تكبيره ونركع بعد ركوعه ونسجد بعد سجوده ونسلم بعد تسليمه، هكذا. أما الموافقة فهي مكروهة، وأما المسابقة فهي محرمة، فمن سابق الإمام في شيء من أفعاله فإنه مخالف في صلاته. نعم. الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة؟ إذا سابق الإمام وخرج من الصلاة قبل الإمام أو سابقه في شيء من ذلك فإنه قد تبطل الصلاة بذلك، إذا خرج من صلاته قبل الإمام. وأما إذا كان في أمر لا يترتب عليه التأخر أو سبق الإمام في شيء من الأركان فإن الأمر قد يكون من الأمور المحرمة التي لا تبطل بها الصلاة، أما الخروج من الصلاة قبل الإمام فإن هذا محرم وقد تبطل الصلاة به، لكن الجاهل يعفى عنه، ولكن ينبه في المستقبل إلى وجوب الاقتداء بالإمام في كل أحواله وأن لا يستعجل الإنسان. نعم. يقول: ما حكم الدخول على مسكن امرأة أجنبية عني وهي كبيرة في السن بقصد مساعدتها؟ وما الحكم إذا كان معها نساء صغيرات كبنتها؟ لا يجوز للرجل أن يدخل على امرأة أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذه أيضا من المخالفات المنتشرة، الخلوة بالنساء ومصافحة النساء والنظر إلى النساء، هذه مخالفات شرعية يجب على المسلمين أن يتجنبوها. ولا يجوز للرجل أن يدخل على امرأة أجنبية، قد يدخل عليها بنية يعينها ويساعدها فيوقعه الشيطان في جريمة عظيمة. مساعدة النساء إذا كان صدق الإنسان في نيته بالابتعاد عن الفتنة، وأن يكون ذلك عن طريق امرأة من محارمك كالبنت أو الزوجة أو الأم أو الأخت، يعني تعطيها ما توصل إلى المرأة تعينها. أما أن يقوم الرجل بمساعدة المرأة يدخل عليها ويعينها ويحملها ويصافحها ويقول: أنا نيتي طيبة أريد الخير. النية في أعمال البر، أما إنسان يفعل ما سيقول نيتي طيبة، لا، النية ليست طيبة وليست صحيحة إذا كان إنسان يفعل معصية، وإنما النية مؤثرة في العمل الصالح. عمل الصالح إذا صحبته نية طيبة صالحة فهو مقبول، وإن كانت النية غير صحيحة فهو مردود. أما المعصية ليس لأحد حجة أن يقول يفعل معصية يقول نيتي طيبة، يشرب الخمر يقول نيتي طيبة، ينظر إلى النساء يقول نيتي طيبة، يسرق يقول نيتي طيبة، هذا ما قاله، ما يقوله عاقل، هذه معاصي وليس فيها نية. النية هو أن يقصد الإنسان بعمله الصالح وجه الله عز وجل، أما هذه ليست فيها نية، هذه فيها قصد وإصرار على المعصية ونية سيئة وليست يعني صحيحة. إلا إذا كان إنسان جاهل ما يعرف الحكم قد تكون له نية، لكن من عرف الحكم الشرعي فليس في هذا قصد ولا نية، بل يجب على الرجل أن يبتعد وأن يتجنب النساء وفتنة بني إسرائيل في النساء. وكم وقع من وقع من المتهاونين في هذا الأمر ولم يكن يخطر لهم ببال، وكان بعضهم يقول: أنا إيماني قوي وأنا لا تضرني ولست ممن يتضرر بفتنة النساء، فيقع. والشيطان يزين المرأة للرجل ويزين الرجل للمرأة، فالعاقل يتجنب أسباب الفتنة. وما أسهل العمل بسد الذرائع، يسهل على كل إنسان حتى ضعيف الإيمان، ولكن إذا وقع الإنسان في الفتنة ووقع موقعا عظيما من الخلو بالمرأة فإن هذا لا يكاد يصبر عليه يعني إلا القليل من الرجال. ولهذا تلاحظون في قصة يوسف عليه السلام كيف أن الله ذكر قصة هذا النبي الصالح، وهو ممن أثنى الله عز وجل عليهم وعلى عزائمهم، ومع هذا أثنى على يوسف في صبره عن تلك المرأة، وهذا مما يدل على أن هذا الأمر عظيم، وإلا ما ذكره الله في كتابه وامتن به على نبيه أن الله عصمه من ذلك، لأن هذا دليل على أن هذا أمر عظيم وأنه قد يقع فيه حتى بعض الصالحين. فالإنسان إذا أراد الإحسان للنساء الأجنبيات يكون هذا الإحسان بطريق مشروع، ولا يجوز أن يحملنا حب الخير على ارتكاب المحرم. أحسن إلى المرأة عن طريق النساء، عن طريق محارمها، عن طريق بعض من يوصل إليها المساعدة والإعانة دون أن تكون هناك فتنة. نعم. إذا كان في البيت مجموعة من النساء. نعم. يقول: إذا كان في البيت مجموعة، حتى ولو وجد النساء في البيت المخالفات كثيرة، يعني الخلوة هو أن يخلو الرجل بالمرأة، قد لا تكون خلوة لكن لا يعني أن الأمر مباح، وهو أن يجالس المرأة وينظر إليها وتنظر إليه وإن كان في البيت نساء، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فلا يجوز للرجل أن يطرق بصره ينظر إلى المرأة وتنظر إليه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخنا، نسمع من بعض الناس أنه لا يجوز إعفاء اللحية للعوام لأن فيه تشبها بالعلماء وخداع للمسلمين، لأن الناس يظنون أن من أعفى لحيته فهو عالم وليس هو كذلك، فما توجيه؟ والله أمور عجيبة، أنا أتعجب، يعني بعض الكلام يعني لو لم نسمعه لا نصدق أنه يقال، يعني مثل الذي قال أنا لا أعفي لحيتي طلبا لكمال غسل الجنابة، والله ما يخطر ببالي أن أحدا يقول بهذا، وهذا أمر أول مرة أسمع به أن العوام يمنعون من إعفاء اللحية حتى لا يتشبهوا بالعلماء، ما شاء الله، أين هذا الورع؟ العام يتورع أن يتشبه بالعلماء ويأتي الناس ويسألونه ويرتكب هذه المخالفة، بل التشبه بالعلماء في الخير مطلوب، والتأسي بهم في ما هم فيه من الخير مطلوب، ثم ليس عندنا دين علماء ودين عوام، ديننا واحد للعلماء وللعوام، ما أعرف نصا أن العلماء لهم دين والعوام لهم دين، إلا فيما يعني يقدر عليه العلماء من الفتوى والعلم، فالرجال العلماء مخاطبون بذلك، وأما الصلاة وإعفاء اللحية وسائر العبادات مخاطب بها عموم المسلمين من العلماء ومن العوام، فهذا تلبيس من الشيطان على المسلم أن يعفي لحيته من العلماء ومن العوام، وليس في هذا فتنة، ولو أخذنا بهذه الدعاوى إذن العلماء لا يصلوا في المساجد حتى لا يقول الناس أنهم على استقامة وعلى طريقة العلماء، ولا يلبسوا اللباس الشرعي حتى لا يظن أنهم علماء، ولا يحجوا ولا يؤدوا شيء من العبادات، العلماء يحجون يصلون ويصومون، فإذا كان الإنسان يتجنب أن يتشبه بهم سيترك الدين بالكلية، فالتأسي بالعلماء مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وكثير من العوام يعني لا يزال يتشبه بالعلماء بنية وإخلاص ويحب أن يكون على طريقتهم وعلى سمتهم حتى يرزقه الله خيرا كثيرا بتأسيه بأهل العلم. وهذا سائل يقول أنا رجل من غير هذه البلاد ولي معاملات مالية كبيرة نوعا ما مع دوائر حكومية في منطقتي، ثم إن الله هداني للخير، إلا أني لا أستطيع الاستقامة على الهدي الظاهر من إعفاء اللحية وتقصير الثوب خوفا من بعض المتابعات الأمنية، بل ربما حتى المماطلة في أداء حقوقي المادية، فما توجيهكم حفظكم الله؟ والله التوجيه هو أن تراقب الله عز وجل، الأمور بيد الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الأمور بيد الله، الرزق بيد الله، كل صلاح المسلمين وكل ما يحذرون من يرجون من الخير وما يحذرون من الشر فكل ذلك بأمر الله وبتقديره، فعلى المسلم أن يصلح ما بينه وبين الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يعرفه من جرب هذا من أولئك المسلمين في كثير من البلدان، يعني ذكروا أنهم أوذوا بسبب دينهم ولكن العاقبة أن الله عز وجل رزقهم يعني إيمانا وتقى ووسع عليهم في أرزاقهم، وهذا بسبب الصبر، الإنسان قد يبتلى في دينه لكن إذا علم الله منه الصبر والصدق فيما بينه وبين الله وأنه محب لدين الله وفقه، ثم الإنسان إن لم يتمكن من إقامة دينه في مكان ينتقل إلى مكان آخر بحسب ما يستطيع. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول الساعات الألماس هل تقاس على الذهب؟ والله تكلم العلماء في هذا وأنا ليس لي في هذا اجتهاد ولا نظر، ولكن يرجع إلى فتاوى العلماء، فإن لا شك أن الألماس هو أغلى من الذهب، فالمقصود بالتحريم هو ما كان غالي الثمن من أنواع الجواهر أو أنه الذهب على خصوصه، فيرجع لكلام أهل العلم ولا يحضرني في هذا الشيء الآن. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم المتاجرة بيعا وشراء بما يسمى بالمسلسلات الدينية؟ أولا المسلسلات الدينية أو ما يسمى بالمسلسلات الدينية من الذي يقوم عليها؟ هل هم أهل الدين وأهل العلم الذين يحرصون على هداية الناس وإلى دعوتهم إلى الخير، أم هم الفسقة وهم الذين يعيثون في الأرض فسادا بنشر الرذيلة؟ ففي يوم أو في مسلسل هو زان وشارب خمر، في مسلسل آخر هو صحابي، ولربما تقمص دور نبي من الأنبياء. هذه أمور خطيرة وتلاعب بالدين، ليست هناك مسلسلات دينية، وإنما هناك تلاعب بالدين عن طريق ما يسمى بهذه المسلسلات. وهذه المسلسلات لا يجوز تداولها ولا بثها، وفيها من الأوهام والأخطاء على ما نسمع وما يقال الشيء الكثير، أن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف يكون هؤلاء الفسقة يعني يمثلون الدين ويعرفونه؟ ثم ديننا لو سلمنا أن الذي يقوم بها أناس صالحون لديهم علم ولن يكون هذا، فإن تعليم الدين ما كان بالمسلسلات ولا بالتمثيليات، وإنما كان بتدريس العلم في المساجد عن طريق النصوص وعن طريق بيان النصوص وشرحها للناس. هذا هو الدين، وينبغي للمسلمين أن يحذروا كل الحذر من هذا الأمر. ما انتشرت الفتن والبدع في المسلمين إلا بسبب هذه الأمور. فهذه التي تسمى بمسلسلات دينية ليست هي دينية، وإنما إما أن تكون مما يعين على البدع أو يعين على الرذيلة. وكم هدمت أخلاق المسلمين بسبب ما يسمى بهذه المسلسلات، قد حذر العلماء منها. نعم. يقول: ما حكم وضع المال في البنوك الربوية دون أخذ ما نتج عن ذلك من الفوائد، علما بأنه لا توجد عندنا بنوك إسلامية؟ إذا كان الإنسان غير مضطر فلا يجوز له أن يجعل ماله في بنك ربوي يستعان به على